وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين، وأن يجزي معالي مدير الجامعة الإسلامية خيرا على رعايته لهذه المحاضرة، ثم التوجيه بطباعتها ونشرها. نعم، هذا هو سبب تأليف هذه الرسالة، وهي نفس المحاضرة في قاعة المحاضرات الكبرى في الجامعة، وقد درج العلماء والمؤلفون على ذكر سبب التأليف، لأن سبب التأليف له أثر في فهم الرسالة وما أدتها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر بادئ ذي بدء معالي مدير الجامعة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلة على الموافقة على إلقاء هذه المحاضرة والتنظيم لها والدعوة إليها، كما أني أشكر أصحاب الفضيلة وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وأعضاء هيئة التدريس على تعهد هذه المجالس العلمية بالحضور وتشجيع الطلبة على حضورها والاستفادة منها، وهذه سنة متبعة في هذه الجامعة المباركة، فنسأل الله أن يجزي الجميع الأجر والثواب، وكذا من حضر من أبنائنا والطلبة الذين حرصوا على الاستفادة والزيادة في التحصيل. أما موضوع حديثنا أيها الإخوة فعن الحكمة، وهو موضوع جليل لطالما اشرأبت الأعناق لدراسته وفهمه، واعتنى به العلماء الأكابر وبذلوا الجهود في تعلمه وتطبيقه وصنفوا فيه المصنفات، فسار الركبان بكلامهم وبعباراتهم في وصف الحكمة، حتى إن الرجل من عامة الناس إذا قيل له إن هذه حكمة أصغى سمعه لتعقلها وتدبرها ثم العمل بها. والحديث عن هذا الموضوع الجليل يطول ويطول، ولكن أحصر الحديث في نقاط محدودة تبرز أهم جوانبه، وهي مضمنة في عنوان هذه المحاضرة. الحكمة حقيقتها، فضلها، مراتبها، تطبيقاتها. وهذه النقاط هي: بيان فضل الحكمة، تعريف الحكمة في اللغة والاصطلاح، بيان ركني الحكمة، أصول الحكمة، ذكر بعض النماذج التطبيقية للحكمة في بعض المسائل، وهي: الحكمة في طلب العلم، الحكمة في الدعوة إلى الله، الحكمة في الفتوى، الحكمة في تنزيل الأحكام على المعينين، الحكمة في المعاملة والأخلاق. نعم، هذا موضوع المحاضرة، هو موضوع هذا الكتاب بعد خروجه مسطوراً. والحديث حقيقة عن الحكمة يطول، ولعل الكتب التي صنفت في ذلك توسعت في ذكر أحكام الحكمة وما يتعلق بها من مسائل، لكن ضبط هذا الموضوع بالإشارة إلى أهم أصوله وأركانه، هذا مما يضبط هذه المسألة، ولعل هذا مما اتسمت به الطرق الحديثة في التأليف والتصنيف، وهو جمع المادة العلمية تحت أصول بينة واضحة بحيث تتضح صورة الموضوع المراد التأليف فيه، وهذه الجوانب سيأتي بيانه إن شاء الله في هذه الرسالة المختصرة مع التعليق عليها في هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيه الإخلاص وأن يبارك لنا في وقتنا. فضل الحكمة. الأدلة على فضل الحكمة كثيرة ومتنوعة، ولكن أذكر بعض الوجوه التي دلت الأدلة عليها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الحكمة ومنزلتها. أولاً، اتصاف ربنا عز وجل بالحكمة، كما قال تعالى: إن ربك حكيم عليم، وقال تعالى: والله عزيز حكيم، وقال تعالى: بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فالحكمة صفة ذاتية لله عز وجل، ومنها اشتق اسمه الحكيم، والحكمة صفة ملازمة لذات الله عز وجل، فهو حكيم في خلقه وتكوينه، وهو حكيم في أمره وتشريعه، ولذا اشتق اسمه الحكيم من هذه الصفة، وهو اسم عظيم متفق عليه بين أهل العلم، لأن هناك بعض الأسماء قد يختلف في نسبتها لله عز وجل للاشتباه في الأدلة أو في دلالتها على هذه الأسماء. أما هذا الاسم فهو متفق عليه لعظم الأدلة الدالة عليه وكثرتها. نعم، هذا المبحث متعلق بفضل الحكمة، وفضل الحكمة يكون من عدة وجوه. الوجه الأول اتصاف ربنا تبارك وتعالى بالحكمة. فاتصاف الله بالحكمة من أعظم الأدلة على فضل الحكمة، لأن صفات الله تبارك وتعالى كلها عظيمة، ولا يتصف الله عز وجل بصفة إلا وهي ممدوحة بل بالغة الحسن، فصفاته عليا وأسماؤه حسنى، والله عز وجل متصف بهذه الصفة وهي صفة الحكمة، ومنها اشتق اسمه الحكيم. والحكمة الصفة ذاتية لله تبارك وتعالى قائمة بذاته، الصفات الذاتية هي الملازمة للذات التي لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى، ولكن ينبغي التنبيه على أن اتصاف الله بالحكمة ليس كاتصاف المخلوقين، فلله من صفاته ما يختص به، ولا يبلغ كمال صفاته أحد من خلقه، ولكن هذا دليل على فضل هذه الصفة باعتبار جنسها وباعتبار أنها ممدوحة. وإلا فاتصاف الله بالحكمة هو مختص به من جهة معناها العظيم وحقيقتها التي تقوم بذات الله، وهذا معنى مقرر في كل الصفات، أن هناك قدراً مشتركاً بين الصفات، وهو حقيقة الصفة من حيث هي، لكن إذا أضيفت الصفة للموصوف اختصت به. وهكذا الحكمة فإضافتها إلى الله مختص به سبحانه وتعالى، وما يضاف إلى المخلوقين أيضاً يليق بهم. نعم. ثانياً، وصف الله تعالى كتابه بالحكمة، كما في قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، وقال تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. فوصف كتابه بأنه حكيم لما اشتمل عليه من الحكمة ومن أصول الحكمة وتفريعاتها التي أوضحها وأرشد إليها، فلا يزال العلماء ينتفعون بها وينبهون بما دل عليه القرآن منها. قال الشيخ السعدي في تفسير الآيتين: هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي وصفه بالحكمة، وهي وضع كل شيء في موضعه، وضع الأمر والنهي في الموضع اللائق بها، ووضع الجزاء بالخير والشر في محلهما اللائق بهما، فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة. ومن حكمة القرآن أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته، فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. من الوجوه الدالة على فضل الحكمة وصف الله تبارك وتعالى كتابه بالحكمة، كما في قوله ياسين والقرآن الحكيم، وفي قوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. فوصف الله كتابه بأنه حكيم لأنه مشتمل على الحكمة وأصولها وتعليمها للناس. ووجوه الحكمة في كتاب الله عز وجل لا يمكن الإحاطة بها، فهذا الكتاب مشتمل على الحكمة على أفضل مراتبها وعلى أحسن ما هي عليه، ولا يمكن الإحاطة أيضاً بالحكمة التي دل عليها القرآن، لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، والحكمة التي اشتمل عليها القرآن هي من آثار صفة الحكمة لله تبارك وتعالى، وهذا أيضاً دال على فضل الحكمة إذ وصف الله كتابه بأنه حكيم. نعم. ثالثاً تسمية الله للسنة بالحكمة. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فامتن الله على هذه الأمة ببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي من جملة صفاته أنه يعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة، كما ذهب لهذا جمع من المفسرين. قال ابن كثير في تفسير الآية: والحكمة هي السنة، قاله الحسن وقتادة ومقاتل وابن حيان وأبو مالك وغيرهم. أيضاً من الأوجه الدالة على فضل الحكمة تسمية الله للسنة بالحكمة، كما في قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقال يعلمهم الكتاب والحكمة، والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، فإذا ذكرت الحكمة مع الكتاب دل على أن المقصود بها السنة، وإذا ذكرت الحكمة مطلقاً فهي مشتملة للكتاب والسنة، فإن القرآن حكيم والسنة مشتملة على الحكمة. وهذا السياق العظيم الذي امتن الله فيه على الأمة بهذا الأمر العظيم، وهو بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه بأنه يتلو عليهم آياته، وهي آيات القرآن مشتملة على الحكمة، قال: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فامتن الله على هذه الأمة بأن نبيها علمها الحكمة، وقد اشتملت السنة على كثير من أصول الحكمة وبيانها، فانتفعت الأمة انتفاعا عظيما بهذا التعليم، ولهذا كانت هذه الأمة هي أسبق الأمم إلى كل خير، لأن الله بعث إليها أفضل رسله وأنزل عليها أعظم كتبه وجعلها خير أمة أخرجت للناس. نعم. رابعا وصف الله لبعض أنبيائه بالحكمة وامتنانه عليهم بتعليمهم إياها. قال تعالى في حق داود عليه السلام قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فهذا مما يدل على فضل الحكمة، فإن الله ذكر نبيه داود ووصفه بالحكمة. وفي معنى الحكمة التي آتاها الله داود أربعة أقوال، أحدها الفهم قاله ابن عباس والحسن وابن زيد، والثاني الصواب قاله مجاهد، والثالث السنة قاله قتادة، والرابع النبوة قاله السدي. وقال تعالى مخبراً عن تفضله على آل إبراهيم عليه السلام أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً. قال السعدي في معنى الحكمة ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه الله. نعم، الأولى دل على فضل الحكمة وصف الله لبعض أنبيائه بالحكمة وامتنانه عليهم بأن علمهم الحكمة، كما قال تعالى في حق داود وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. على اختلاف بين العلماء في معنى الحكمة، وإن كانت هذه الأقوال المذكورة كلها متقاربة في المعنى وإن اختلفت في ألفاظها. وكذلك تفضل الله على آل إبراهيم بأن آتاهم الله الحكمة كما في قوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً. فقدم الكتاب والحكمة على الملك فدل على فضلها، لأن الحكمة مقدمة على الملك، ومن أوتي الحكمة ولم يؤت الملك فهو ممدوح على كل حال، كما في قصة لقمان وغيره ممن أتاهم الله الحكمة. وقد يؤتى الرجل الملك ولا يؤتى الحكمة، فجمع الله لآل إبراهيم وهم الأنبياء والرسل أن آتاهم الله الكتاب والحكمة وآتاهم الله الملك. على خلاف أيضاً بين العلماء في معنى الملك الذي آتاه الله عز وجل لهؤلاء الذين امتن الله عليهم بهذا، ولكن الشاهد هو فضل الحكمة التي امتن الله بها على أنبيائه. نعم. سادساً إخبار الله أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. نقرأ عفواً. خامساً وصف الله عز وجل بها بعض الصالحين، كما قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الحكمة أن الله وصف بها بعض الصالحين، كما قال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، فامتن الله على هذا العبد الصالح بأن آتاه الله الحكمة وذكره في كتابه، قال أن اشكر لله، فدل على فضل الحكمة وأنها موجبة للشكر، ف هذا دليل على فضل الحكمة مضاف إلى الأدلة السابقة. نعم. سادساً إخبار الله أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. قال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب. فقوله أوتي خيراً كثيراً هذه نكرة تفيد العموم، تدل على عظم الخير وأنه لا حصر لهذا الخير الذي يناله صاحب الحكمة، وهذا ظاهر من الواقع، فإن الحكمة مؤثرة على صاحبها في كل أحواله وفي كل حركاته وسكناته، فإذا حققها نال بها خيراً كثيراً في الدنيا والآخرة. نعم، أيضاً الأدلة على فضل الحكمة إخبار الله أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، وذلك في قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه الآية متضمنة فضل الحكمة من جهتين: الأول في قوله يؤتي الحكمة من يشاء، فدل على أن الحكمة هي من الله، وهي منة من الله يمتن بها على من يشاء من عباده، فدل على أن الحكمة اصطفاء من الله يصطفي بها ولها من شاء. والوجه الثاني في قوله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وخيرا نكرة في سياق العموم تدل على أنه لا حد لهذا الخير، وأن من أوتي الحكمة قد نال خيراً عظيماً لا يمكن أن يحد ولا أن يحصر، وهذا هو الواقع. فإن من أوتي الحكمة فإنه جمع الله له الخير من أطرافه، فإن الحكمة ينتفع بها في العلم، وينتفع بها في المعاملة، وينتفع بها في كل أحوال الإنسان. ولهذا درج الناس قديما وحديثا على طلب الحكمة ومجالسة الحكماء، ونقلت عبارات عن الحكماء قديما من الأمم الماضية ومن العرب قبل الإسلام، والناس يعتنون بهذا الباب العظيم ويحرصون عليه، حتى إن الرجل لربما ألقى كلمة لو كتبت الآن لا تبلغ نصف سطر، ومع هذا يطير بها الركبان ويحملونها ويثنون على صاحبها. لماذا؟ لأن من الحكمة. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: أما ما جاء في السنة في فضل الحكمة فحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فقوله ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها أي بين الناس، ويعلمها من طلبها. وقوله لا حسد أي لا غبطة، هذا مما يدل على فضل هذه المنزلة وعلو شأنها. ولذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب العلم، وترجم له بقوله: باب الاغتباط في العلم والحكمة. ويلاحظ أنه لما ذكر المال قال: سلطه على هلكته في الحق، أي أنفقه في وجوه الخير وأهلكه في أبواب الخير. ولما ذكر الحكمة ذكر خصلتين متعديتين: أن صاحبها يقضي بها ويعلمها، فدل على فضلها وتعدي نفعها. ومن الأدلة على فضل الحكمة من السنة أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما بقوله: اللهم علمه الحكمة. وفيه دلالة على فضل الحكمة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما بها: وما كان ليدعو له إلا بخير. نعم، هذه بعض الأدلة من ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود والحديث في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. ومعنى لا حسد إلا غبطة، والغبطة هو أن يغبط الناس الرجل على ما هو فيه من منزلة، ويعجبون بما هو فيه من أمر، يتمنى الواحد أن يتصف بهذه الصفة، والغبطة جائزة. وأما الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير فإن هذا مذموم. إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني آتاه مالا فسلطه على هلكته، يعني أنفقه ولم يبق منه شيء، يعني في وجوه الخير. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فالمال خصه بوصف وهو أنه ينفق في وجوه الخير، فدل على أن إتيان المال من غير هذا الوصف ليس محل غبطة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله مالا وسكت، وإنما ذكر أن المال أنفق في وجوه الخير. ولهذا فلا يغبط الرجل على المال، وإنما يغبط على أن يؤتى المال وأن ينفقه في وجوه الخير. نعم المال الصالح للرجل الصالح، فهذا المال وسيلة عظيمة للخير والشر، ممكن أن ينتفع به ويكون من أنفع ما يكون للمسلمين إذا أنفق في وجوه الخير، وممكن أن يكون أداة شر وفتنة وبلاء، وهذا واقع في المجتمع كما تلاحظون، من الناس من يستغل ماله في نشر الخير، كهؤلاء الموفقين الذين ينفقون على الدعوة وعلى طباعة الكتب وعلى إقامة الدورات. فهذا المال عزيز وله مكانة عظيمة، وممن يدخل الجنة من يدخلها بماله. ولما أنفق عثمان ما أنفق جهز جيش العسرة، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، دليل على فضل الإنفاق. ومع هذا فالحكمة خير من المال، ولهذا الحكمة لم يقيدها بقيد، وإنما لما ذكر رجل آتاه الله الحكمة ما قيدها، بل ذكر الأثر، فهو يقضي بها، يعني هو حكيم يقضي بين الناس بالحكمة ويعلمها، فهي متعدية للناس من جهتين: من جهة أنه يقضى بينهم بالحكمة، ومن جهة أنهم يتعلمون الحكمة من هذا الرجل الحكيم. أيضاً من الأدلة على فضل الحكمة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لابن عمه بقوله: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة، فيه دلالة على فضل الحكمة من جهتين. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يعلم ابن عباس الحكمة، فدل على أن الحكمة من الله وهو الذي يعلمها. والأمر الثاني أنه دعا له بالحكمة، فكان ابن عباس ترجمان القرآن، والقرآن حكيم، وابن عباس أعرف الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن، حتى لقب بترجمان القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأعلم الناس بالتفسير أصحاب ابن عباس الذين أخذوا عنه التفسير، واشتهرت الآثار المنقولة عن التابعين من تلاميذ ابن عباس كمجاهد وقتادة وغيرهم وعكرمة، وهؤلاء عمدة المفسرين في التفسير بالمأثور. فما ذكر صحابي في باب التفسير ما ذكر ابن عباس، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم، هذه بعض الأدلة الدالة على فضل الحكمة، وهي محفزة لنا نتعلم الحكمة وأن نبذل الأوقات في تعلمها. فما أعطي إنسان في هذه الحياة عطاء أعظم من الحكمة، فإنها نافعة لصاحبها في الدنيا والآخرة. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: تعريف الحكمة في اللغة والاصطلاح. تعريف الحكمة في اللغة فهي ترجع في أصلها إلى مادة حكمة، وهذه المادة ترجع إلى معنى واحد وهو المنع، كما ذكر هذا ابن فارس، ومنه سميت حكمة الدابة لأنها تمنعها. ولنا وقفة تأمل: كيف أن الدابة جعلت حكمتها حلقة في فمها تمنعها؟ والله كرم الإنسان بأن جعل حكمته في رأسه وفي قلبه. وهكذا كما أن الله جعل للدواب قيوداً تعقل بها في أقدامها وفي أيديها لمنعها من الاعتداء على الحقوق، كرم الله هذا الإنسان فجعل عقله في بدنه. ولذا قيل: إنما سمي العقل عقلا لعقله صاحبه عن السفه. فمن لم يعقله عقله عن السفه عقل بالقيود، وهكذا يحجر على السفيه بمنعه من التصرف، بل قد يودع في السجن أو يوثق كما توثق الدواب. وأما تعريف الحكمة في الاصطلاح، هذا في تعريف الحكمة في اللغة والاصطلاح. لدينا قاعدة مهمة جدا في فهم الكتاب والسنة وما ورد فيهما. نلاحظ على مر العصور إلى عصرنا هذا أن أكثر الاختلاف في مسائل كثيرة من مسائل الشرع تتعلق بعدم ضبط اللفظ الشرعي المأمور به أو المنهي عنه، لأن الناس لا نزاع بينهم في أن الله أمر بهذا أو نهى عن هذا، لكن يأتي الاختلاف بين الناس لاختلافهم في مدلول المأمور به أو مدلول المنهي عنه. ولهذا فنحن نحتاج إلى معرفة حدود المأمور به والمنهي عنه، وهذا لا يقل أهمية عن معرفة الدليل الدال على المأمور. ولهذا لما كان أعظم ما أمر به الناس بعد التوحيد الصلاة، وجاء الأمر بها في كتاب الله وفي السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فبين لنا حقيقة هذه الصلاة وأنها على ما هو عليه وعلى ما امتثل هو وأمرنا أن نقتدي به وأن نتأسى به فيها. فهذه المسألة مهمة، وهو أن يقف طلاب العلم عند كل لفظ دلت النصوص عليه، سواء إما بالأمر أو النهي، نعرف المأمور لنمتثل ونعرف المنهي عنه لننتهي. الحكمة في اللغة ترجع في أصلها إلى مادة حكمة، وهذه المادة ترجع إلى معنى واحد وهو المنع، كما ذكر هذا ابن فارس. ومنه سميت حكمة الدابة لأنها تمنعها. وبتأمل هذه المسألة ندرك أن الدابة إنما جعلت الحكمة فيها لتمنعها من الخروج عما لا ينبغي أن تكون فيه. فكأن حكمة الدابة جعلت لتضبط هذه الدابة. ولما شرف الله الإنسان لم يجعله كالدواء، وإنما جعل حكمته في عقله وفي فهمه. وهكذا العقل، فإن الله عز وجل جعل عقله في رأسه، والدواب تعقل في أيديها. ولهذا إذا فقد الإنسان العقل يعقل كما تعقل الدواب، وقد يسجن ويحجر عليه ويمنع من التصرف، فدل على فضل العقل والحكمة، وأن الله جعل عقلاً وحكمة للإنسان لا تشاهدها الأبصار لكنها مؤثرة في تصرفاته. ومتى ما فقد الإنسان الحكمة أصبح له طيش وسفة، إلى أن يبلغ مرحلة يحجر عليه ويمنع من التصرف، بل قد يقيد كما تقيد الدواب. فلنتأمل هذه المسألة العظيمة ومدى حاجة الناس إلى الحكمة. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأما تعريف الحكمة في الاصطلاح فتنوعت عبارات أهل العلم فيها، وهكذا الشأن في كل ما هو عظيم، فإن اجتهاد الناس في حده وضبطه يتنوع. فقيل في تعريفها: الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. وقيل: إصابة الحق بالعلم والعقل. وقيل: سرعة الجواب مع إصابة الصواب. وقيل: وضع كل شيء موضعه. وقيل: الإصابة في القول والفعل. وقيل: الإصابة في القول. وقيل: الفهم. وقيل: معرفة الحق والعمل به. وقيل: هي نور يفرق به بين الإلهام والوساوس. وقيل غير ذلك. كما أن الحكمة المذكورة في القرآن فسرت بعدة تفسيرات تزيد عن 10 تفسيرات، وقد ذكرها الإمام ابن الجوزي في تفسيره. فمن هذه التفسيرات قيل إنها القرآن، وقيل إنها معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره، وقيل النبوة، وقيل فهم القرآن، وقيل العلم والفقه. والذي يظهر والله أعلم أن أدق ما فسرت به الحكمة أنها وضع الأشياء في مواضعها، وسيأتي التدليل على ذلك وبيان أن هذا التعريف جامع، وأن من تأمله حق التأمل أدرك أنه شامل لكل ما ذكر أنه من الحكمة. هذا تعريف الحكمة في الاصطلاح عرفت بعدة تعريفات، وهذه التعريفات بعضها من قبيل التعريف لهذه الحقيقة، وهي ليست جامعة لمعناها. وعبارات أهل العلم في تعريف الحكمة قد تكون أيضاً من باب التمثيل لبعض آثارها، كقولهم إصابة الحق بالعلم والعقل، أو سرعة الجواب مع إصابة الصواب، أو الإصابة في القول. هذه من آثار الحكمة، لكن حقيقة الحكمة الذي يظهر أنها ترجع إلى هذا المعنى المختار، وهي وضع الأشياء في مواضعها. فهذا تعريف جامع مانع، ومن تأمله أدرك أن كل صور الحكمة داخلة في هذا الحد كما سيأتي. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: أركان الحكمة. للحكمة ركنان عليهما مدار أحكامها، وقد اشتمل عليهما التعريف السابق، وهما: الركن الأول التمييز بين الأشياء، والركن الثاني تنزيل الأحكام على الأشياء بحسب تلك المفارقات. وذلك أن التعريف المختار قد تضمن وجود أشياء متنوعة، وهذا مفهوم الركن الأول. ووضع الأشياء في مواضعها، وهذا حقيقة الركن الثاني. وبهذا يتبين أن الحكمة على هذا التعريف قد استغرقت كل ما قيل في تعريفها، فهي حكم وقضاء، وهي إصابة للقول والفعل، وهي تحقيق للعدل والإنصاف، وهي تحقيق دين الله، لأن دين الله مبناه على العدل. وإذا قيل هي القرآن أو السنة أو النبوة، فلأنها مشتملة على التفصيل في الأحكام بحسب تفاوت الأحوال، ولأن القرآن والسنة وما جاء به سائر الأنبياء وحي من رب العالمين، والله تعالى أحكم الحاكمين، وما من حكيم من الخلق إلا وحكمته بتعليم الله وتوفيقه. والحكمة تبنى على هذين الأصلين: تمييز بين الأشياء، وتنزيل الأحكام بحسب هذه المفارقات. نعم، ماذا في أركان الحكمة؟ الحكمة لها ركنان لا تخرج صور الحكمة عنهما. الأول التمييز بين الأشياء، والثاني تنزيل الأحكام على الأشياء بحسب المفارقات. وهذان الركنان قد اشتمل عليهما تعريف الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها. فيلاحظ هنا أن أشياء مفترقة، ثم تنزيل الأحكام بحسب مفارقة أو التباين بين هذه الأشياء. وكل ما قيل من تعريفات الحكمة هو داخل في هذين الركنين، لأن الركن الأول الذي تقوم عليه الحكمة أن يكون هناك تمييز بين الأشياء. ولعلنا ندرك مدى العلاقة بين الحكمة والعقل، فالعقل يعرف بأنه التمييز، فالذي يميز هو العاقل، ولهذا يقال كما جاء في الحديث: والصبي حتى يميز. الصبي أول ما ينشأ لا يميز، فإذا كبر سنه بدأ يميز بين الأشياء. وهذا العقل له حد، وهو الأصل بأن يقال الصبي قد ميز وعقل فأصبح له عقل، لكن هذا لا يعني أن هذا الصبي قد بلغ درجة عالية في العقل، لأن التمييز يتفاوت. ولهذا يثنى أحياناً على علماء كبار بأنه عاقل. ومفهوم المخالفة هنا ليس معنى ذلك أن غيره هم مجانين، ولكن لم يبلغوا عقل هذا العالم الذي أثني عليه بالعقل. فالحكمة هي التمييز، وهذا يدل على أن أول مراتب الحكمة هي العقل، وأن تلاحظ المفارقات. سيأتي في النماذج والأمثلة والتطبيقات بيان هذا الركن. هذا في كل شيء. لو أن كنا الآن في مجلس، فالحكيم هو الذي يميز بين هؤلاء الجلوس، فيهم الكبير وفيهم الصغير، فيهم العالم وفيهم الجاهل، فيهم صاحب الشبهة، فيهم الجاهل الذي ليس لديه شبهة، ولهم صور أخرى وأحوال أخرى. قد يكون فيهم من هو على عجلة من أمره يريد أن ينصرف، فالحكيم يراعي في كلامه هذه الأمور، ولا تجد أنه يقع في عيب أو نقص ما دام أنه يراعي هذه الأحوال. لكن الذي يقصر فهمه عن هذا الأمر لربما خاطب الناس وهو يتصور فئة من الحضور، مثل رجل يدرس ف كما تسمعون من بعض المدرسين يقول يا أبنائي يا أبنائي، وقد يكون في المجلس من هو أكبر سنا منه. فهذا الرجل الكبير عندما يسمع هذه الكلمة يتعجب، هذا يقول إما أنه لا يخاطبني يخاطب أبنائه وقد تركني، وإما أنه يستصغرني يخاطبني مخاطبة الأب لابنه، فهذا قصور. ولهذا دائما في المجالس العامة يتنبأ لهذا الأمر. من أين جاء هذا الأمر؟ من مراعاة الفوارق بين الناس، ثم بعد ذلك يأتي تنزيل الأحكام على هذه المفارقات. فإذا كنا في مجلس فينبغي أن يكون الخطاب مناسبا لهؤلاء. وأذكر لما كنت أدرس في المسجد النبوي أنه يحضر المجلس فئات متنوعة، فيهم طلاب علم وفيهم دكاترة وفيهم عامة وفيهم أناس يعني طلاب علم يريدون الفائدة وفي أناس يريدون المواعظ. فأحاول دائما إذا كان الدرس في باب الأسماء والصفات وفي مادة دقيقة أن أترك موعظة في آخر الدرس يرضى بها من يريد الموعظة. سبحان الله، جاءني مرة رجل يعني تحقق فيه القصد الذي أردت، قال والله نحن لا نفهم الدرس لكن الكلام الأخير هذا نستفيد منه. فهذه الأمور التي يراعيها، هذا مثال واحد فقط لمخاطبة الطلبة. معاملة الأبناء، الأبناء ليسوا على درجة واحدة وإن كانوا أبنائك من صلبك ومن أم واحدة، لكن لو تأملت أحوالهم ونفسياتهم ومدى استيعابهم تجد أنهم يتفاوتون. ولهذا يخطئ الآن من يعامل الأبناء معاملة واحدة من جهة العقوبة، فبعضهم لو عاقبته هدمته لربما ترتب عليه أمراض نفسية لأنه لا يتحمل هذه الشدة، حساس. وآخر لو عاملته معاملة هذا لربما ضاع لأنه يحتاج إلى شيء من الشدة التي تصلحه. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في، وسيأتي التنبيه عليه في باب الهجر، فقال إن الهجر المقصود به الإصلاح، فمن الناس من لا ينتفع بالهجر بل قد يضره، ومن الناس من ينتفع به. فإذن لا بد من ضبط هذين الأمرين وهما التمييز بين الأشياء على تنوع الأحوال في كل شيء، حتى في البيع والشراء، حتى في المعاملات. الذي لا يميز سيتلف ماله، هناك بضاعة جيدة هناك بضاعة رديئة قد تشاركها في كثير من صفاتها، لكن هناك تمييز. من الذي يميز؟ الخبير بالتجارة، كذلك العلم، كذلك تصنيف الكتب. من الناس من يصنف في مسائل معروفة وبالتالي فليس له أثر في العلم، ومن الناس من يكتب في أمور مهمة قد لا يوجد من صنف فيها. وهكذا حتى وصل الأمر إلى تسمية الأبناء، فقال بعض الحكماء أذكر لي أسماء أبنائك أعرف عقلك، يعني أسماء الأبناء بها تعرف عقل الرجل. فانظروا كيف كانوا يهتمون بالعقل والحكمة، والآن قل أو في هذا الزمان من يهتم بهذا الأمر، وقل من يطلب الحكمة أو يهتم بها أو يعتني بها. أصبحت مجالس الناس مبناها على الضحك وكثرة الكلام الذي يقولون كما يقولون نتسلى به. وجاءنا بعض الطلاب قال أنا يعني أحضر الدرس دائما فلا تذكروا لنا يعني كما يسمونها نكت. قلت كيف؟ قال بعض المشايخ يضحكنا كل بعد كل فترة نضحك. أنت أتيت تطلب العلم ولا أتيت للضحك؟ يعني شيء عجيب، يعني الضحك في كل وقت، حتى في مجالس العلم يريدون الضحك. قلت أنا أدرسك الأسماء والصفات وأنت تضحك، شيء عجيب، أمور يعني خطيرة جدا. حتى بعض من ينتهج منهج الدعوة يعني يقولون متميز بالضحك، والناس يضحكون من حوله ساعات طوال من يوم ما يدخل حتى يخرج، حتى إذا رأوا هيئته ضحكوا. يعني تتعجب ممن يعني ينزل نفسه هذه المنزلة. فهذا مما يدل على ضعف العناية بهذا الأمر وقلة الاهتمام بالحكمة والعقل والسمت الذي به ينتفع الناس. إذن بهذين الركنين تضبط الحكمة، وسيأتي في التطبيقات بيان لكيفية تنزيل الحكمة على الصور التي مثلنا بها. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وإذا تقرر هذا فلا بد لنا من وقفة عند هذين الركنين بشيء من التفصيل، فإن مدار الحكمة على ضبطهما ومعرفة حقيقة كل منهما. الركن الأول وهو التمييز بين الأشياء، ومدار هذا الركن يقوم على مراعاة الفوارق بين الأشياء والتنبه لاختلاف الصور والأحوال، وهذا يدرك بالعقل فيما سبيله العقل، ويعرف بالشرع فيما طريق معرفته الشرع. وبهذا تظهر العلاقة بين العقل والحكمة من جهة، وبين العلم والحكمة من جهة أخرى، وهو أن التمييز بين الأشياء الذي هو الركن الأول من ركني الحكمة يتحقق بالعقل والعلم اللذين يدرك بهما أوجه المفارقات والاختلافات بين الأشياء. وضد هذا الركن من ركني الحكمة عدم التمييز، ويكون على مرتبتين: كلي وجزئي. فالكلي عدم التمييز بين الأشياء أصلا، بحيث يظن أنها من باب واحد، كالاشتباه الحاصل لأصحاب وحدة الوجود في عدم تمييزهم بين الموجودات، ودعوى أن الوجود واحد، حتى ادعوا أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق. وهذا من أشد ما وقع للناس في هذا الباب، وأفسد ما جاء فيه من جهة الشرع والعقل والفطرة. والجزئي عدم التمييز بين صور الاختلاف مع بيان الأشياء، مع إدراك التباين من بعض الوجوه، وقد ينتج عن هذا تردد في بعض الأحوال، حتى يظن التشابه تارة والتباين تارة، والتباين تارة أخرى، مثل الاشتباه الواقع لبني إسرائيل في البقرة التي أمروا بذبحها للتشابه بين البقر، فقالوا إن البقرة تشابه علينا. لا بد لنا من وقفة عند هذين الركنين. الركن الأول وهو التمييز، التمييز بين الأشياء، ومدار التمييز يرجع إلى أصلين: إلى العقل والعلم. فما سبيله العقل فالتمييز فيه يكون بالعقل، وما سبيله الشرع يكون التمييز فيه بالعلم بالشرع. ومن هنا ندرك العلاقة بين الحكمة والعلم والحكمة والعقل. فالعقل والعلم يحصل بهما التمييز بين الأشياء. ثم يأتي في الركن الثاني التنزيل بحسب هذه المفارقات. وضد التمييز عدم العقل أو عدم إدراك هذه الحقائق، وقد يكون كلياً أو جزئياً. فالكلي هو أن لا يدرك هناك فرق بين الأشياء. وأعظم ما وقع للناس في هذا الباب هو الاشتباه الذي وقع لأصحاب وحدة الوجود، فظنوا أن الوجود واحد وأنه لا فرق بين خالق ومخلوق، فهذا جعل العقلاء يسخرون من هؤلاء. فإذا كان هؤلاء لا يميزون بين خالق ومخلوق فإنهم لا يمكن أن يميزوا بين شيئين، فإن هذا ذهاب بالعقل والعلم. ولهذا يعترف أهل النار بهذه الحقيقة كما أخبر الله عنهم في قولهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تسوية بين الخالق والمخلوق هي أصل الشرك، أن يظن أن المخلوق كالخالق، إما أن يعطى المخلوق صفة الخالق العظيمة، وإما أن يقصر فيما يثبت لله بصفة الخالق فلا يثبت له منها إلا المخلوق، كما قال المشبهة: له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا. فهذا عدم التمييز. وأما الجزئي فهو أن يدرك بعض صور المباينة والمفارقة من وجه دون وجه، بل يحصل التردد، فأحياناً يقول أن هذا الشيء هو ذاك، وأحياناً يقول بل يفارقه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أسباب أخطاء العلماء في باب القياس وفي غيره من العلم، قال: أن يظن أن الشيء كالشيء أو هو هو وليس كذلك. لهذا تلاحظون كلمة تتردد كثيراً في كتب الفقه في مقام الترجيح، فيقال: وهذا قياس مع الفارق. فالذي استخدم هذا القياس لا يدرك هذا الفارق، فظن أن الشيء كالشيء وقاسه على غيره، مثل ما أخبر الله عز وجل عمن قال: إن البيع كالربا، وأن الربا هو معاوضة كالبيع، وليس هناك بينهما فرق، وأن الرشوة معاملة ما دام اتفق الطرفان عليها لا بأس بها، وأن مهر البغي جائز، فهذه معاملة. وهؤلاء كلهم لا يدركون الفرق بين هذه الأمور مع وجود فرق كبير، بل فروق متعددة بين هذه الأشياء. والحديث يطول عن هذا، ولكن المقصود هو الإشارة إلى أن من أخطاء العلماء الذين أخطأوا هو الاشتباه، وهذا نقص في الحكمة. ودائماً نقول للطلاب أن العلم لا يدرك إلا بالتفصيل، فإذا فصلت تبينت الفروق، وإذا أجملت اشتبهت. كثير من الناس لا يدرك الفروق، ولهذا ألف بعض العلماء في الفروق في اللغة والفروق في مسائل الشرع، وهذا من أنفع ما يكون لطلاب العلم. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وللاشتباه صور كثيرة، منها: أولاً، الاشتباه في الذات، ويكون على نوعين: الألف، اشتباه بين جنس وجنس، مثل الاشتباه الذي وقع لبعض أهل العلم في إبليس، هل هو من الملائكة أو من الجن؟ نعم، اشتباه له صور. دائماً إذا أردت أن تعرف الشيء لا بد أن تعرف ضده. تريد أن تعرف التوحيد لا بد أن تعرف الشرك، تريد أن تضبط التمييز لا بد أن تعرف صور الاشتباه. ولهذا يقولون وبضدها تتبين الأشياء. فنحن الآن في مقام شرح التمييز الذي هو الركن الأول، لا بد أن نعرف ضده. من أين يأتي الاشتباه؟ الاشتباه له صور كثيرة، منها الاشتباه في الذات كالاشتباه بين جنس وآخر، مثل الاشتباه الذي وقع لبعض أهل العلم في إبليس، هل هو من الملائكة أم من الجن؟ الملائكة جنس والجن جنس، وإبليس هذا متردد فيه، هل هو من الملائكة أو من الجن؟ والصحيح أنه من الجن، ولكن عندما أمره الله عز وجل أمر الملائكة كان في زمرتهم، والخطاب العام إذا خطب به طائفة دخل الأدنى في الأكثر، وإلا فهو ليس من جنس الملائكة. وهذا أيضا فيه بيان أن لا نحتاج إلى كثير من التكلفات أن الملائكة معصومة وكيف إبليس عصى، فهو من الجن والجن لم يعصموا. ولهذا كان مادة الشر ورأس الشر هو إبليس الذي طرده الله من رحمته وعاد آدم، وما زال العداء بين ذريته من مردة الجن وبين الناس. وأيضا من صور الاشتباه عند الناس أن يشتبه لديهم الفرق بين الشيطان والجن، فالشيطان وصف ذم ويطلق على الإنس والجن، وأما الجن فليس هو وصف ذم، لأن الجن جنس والإنس جنس، فلا يمكن إذا قلت لرجل هذا من الإنس فهذا محل ذم، أو هذا رجل من الجن هذا محل ذم. لكن الشيطان هو من الشطن والخروج عن أمر الله فهو مذموم، ولهذا في الإنس شياطين وفي الجن شياطين، وكثير من الناس يشتبه عليه فيظن أن الشيطان هو علم على الجن وليس كذلك. نعم. قال المؤلف حفظه الله: الباء اشتباه بين أفراد الجنس الواحد، كالاشتباه الذي حصل لبني إسرائيل في عيسى عليه السلام، قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قيل إن شبهه ألقي على أحد حواريه فقتلوه، فظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، وهذا الأمر لا يزال مشتبها عليهم إلى اليوم. والحق هو ما أخبر الله به من رفعه لعيسى عليه السلام حياً إلى السماء، قال تعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً. هذا النوع الثاني من الاشتباه، وهو الاشتباه بين أفراد الجنس الواحد، كما حصل للنصارى في عيسى، فإن الله ألقى شبهه على أحد حواريه فقتلوه، فظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، والصحيح أن الله رفعه إليه، كما قال الله عز وجل: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً. فهذا اشتباه في جنس واحد. كذلك عندما يشتبه رجل على آخر في صفته، ولهذا كان من الآن الأمور التي تراعى في البطاقات أنهم يذكرون العلامة الفارقة، لأنه قد تتشابه الوجوه أحياناً فيذكرون علامة فارقة إذا وجدت، حتى تتميز هذه الأمور. وأصبحت الآن في الرصد الإلكتروني تذكر معلومات تزيد عن تسمية الرجل أو نسبته إلى أبيه وجده، لأنه قد يأتي اثنان ثلاثة يشتركون في الاسم اسم الاسم اسم الشخص وموافقته في اسم أبيه وجدي. نعم. ثانيا الاشتباه في الصفات، ومن هذا الاشتباه ما حصل لأهل الكلام بين صفات الخالق والمخلوق، حتى زعم بعضهم أن ما يتصف الله به مشابه لصفات المخلوقين. وفي الحقيقة أن هذه شبهة لكل من المعطلة والمشبهة، لكنهم افترقوا بعد ذلك، فسلك المعطلة مسلك التأويل طلباً للتنزيه، وسلك المشبهة مسلك التشبيه طلباً للإثبات. ورد عليهم أهل السنة وقالوا إنما يثبت لله من صفات هو صحيح وهو على وجه الحقيقة، وأن ما يثبت للمخلوق من الصفات هو صحيح على وجه الحقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. فمذهب أهل السنة يقوم على الإثبات مع البراءة من التمثيل، والتنزيه مع البراءة من التعطيل. نعم. النوع الثاني الاشتباه في الصفات، وهذا مثل الاشتباه الذي وقع لأهل الكلام وكذلك الفلاسفة في صفات الخالق والمخلوق، فظنوا أنها من باب واحد، ولهذا لما انقدح في أذهانهم جميعا التشبيه افترقوا بعد ذلك، فسلم المشبهة لهذه الشبهة وقالوا أن صفات الله كصفات المخلوق. وأراد المعطلة أن ينزه الله عما ظنوه من المشابهة لصفة المخلوق فعطلوا صفات الله. وأهل السنة قالوا إن ما اتصف به الله هو حقيقة، وما اتصف به المخلوق هو حقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. ونحن الآن نشاهد أن المخلوقات تشترك في صفة الوجه، الإنسان له وجه، والجمل له وجه، والفيل له وجه، والبقر له وجه، والقط له وجه، كثير من المخلوقات لها أوجه، بل القماش له وجه. فهل هذه الوجوه كلها متشابهة؟ لا. فإذا كان التباين بين المخلوقين في صفة الوجه فمن باب أولى أن يكون الوجه المضاف لله عز وجل مباين لوجوه المخلوقين، وهكذا النزول. يعني هؤلاء المعطلة شأنهم عجيب، لو أعملوا عقولهم قليلا لزالت عنهم الشبهة. عندما تقول نزل المطر، تقول نزل بنا الضيف، تقول نزلت بنا فاقة، هل هذا النزول تقول نزلت الملائكة وأنزل القرآن من الله، تقول نزل الرجل من على ظهر البعير، فهل نزول الرجل من ظهر البعير كنزول الفاقة أو نزول الملائكة؟ فهناك تباين في النزول، وهذا كله نزول حقيقي. نزل الرجل من على ظهر البعير، نزل من الطائرة، الآن يقال هبطت الطائرة، وينزل الرجل من الدور الثاني إلى الدور الأول، هل نزول الطائرة كنزول الرجل؟ فإذا كانت هذه المباينات بين صفات المخلوقين فمن باب أولى أن تكون المباينة بين صفة الخالق وصفة المخلوق، فإذا لا نحتاج إلى تعطيل ولا إلى تأويل، نثبت لله الحقيقة كما هي. الصفات لله ثابتة، ولكن ليست اليد كاليد، وليس الوجه كالوجه، وليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، فلله من هذه الصفات ما يليق بعظمته، وللمخلوق ما يليق بحاله. نعم. ثالثاً الاشتباه في الأحوال، مثل الاشتباه الذي يقع في بعض صور الإكراه، كالإكراه الملجئ وغير الملجئ عند من يقول به، وهو قول الحنفية، وكذا بعض ما يختلف فيه مما يعده البعض إكراهاً ولا يراه آخرون إكراهاً، كالجلد والحبس اليسيرين. وكذا الاشتباه في بعض أحوال ومراتب الغضب، فإنه على مراتب، فمنه ما يذهب بالعقل، ومنه ما لا يذهب به ولكن يضعفه، ومنه ما لا أثر له في شيء من ذلك. فللتفريق بين هذه الصور أثره في دقة الأحكام في هذه الأحوال، ومن لا يفرق قد يخطئ في تنزيل الحكم لظنه أن الحال واحدة وهي في الواقع مفترقة. نعم، من صور الاشتباه الاشتباه في الأحوال، مثل الاشتباه في الإكرام، فالإكرام متفق عليه أنه يرفع به الحكم، لكن يختلف العلماء في حقيقة الإكرام، ولهذا يفرق بعض العلماء بين الإكراه الملجي وغير الملجي، مثل أن يقيد إنسان ويوثق في سارية بحيث لا يستطيع أن يتحرك ويقوم ويصلي، وبين رجل يقال له لو صليت سنسجنك ونجلدك، هل إكراه هذا مثل إكراه هذا؟ اختلف. وهكذا الغضب، فالغضب ليس على درجة واحدة، فمنه ما يذهب بالعقل، ومنه ما يضعف العقل، ومنه ما لا أثر له في العقل. فيأتي من لا يفرق فيقول كل غضب يترتب عليه الحكم، كحال بعض المتعجلين الآن على ما تسمعون، يأتي من يسأل فيقول طلقت زوجتي، فيقول له المفتي كيف أنت غاضب؟ يقول نعم. قال لا شيء عليك، هذا طلاق في غضب، ولا يوجد أحد يطلق وهو مسرور مبتسم، ما طلق رجل زوجته إلا وهو غاضب، فعلى هذا لا يقع الطلاق على وجه الأرض. فالمقصود بالغضب الغضب الذي يذهب بالعقل، ولهذا الذي لا يفرق بين هذه الأحوال سيخطئ، كما قال شيخ الإسلام أن يظن أن الشيء كالشيء، يظن أن الغضب على درجة واحدة وأن الإكراه على درجة واحدة. نعم. رابعاً، قال المؤلف وحفظه الله تعالى، رابعاً الاشتباه في الهيئات، كالاشتباه في هيئة خرور المصلي للسجود، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، فإن هذه المسألة اشتبهت على العلماء للاشتباه الحاصل في هيئة بروك البعير، وهل يقدم يديه أو ركبتيه. وبناء على هذا قال بعض أهل العلم في حديث أبي هريرة المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير، قد وقع فيه قلب من الراوي، وأن لفظة الحديث الصحيحة فليضع ركبتيه قبل يديه، لأن وضع اليدين قبل الركبتين هو هيئة بروك البعير، وكلام العلماء في هذا مشهور. نعم، من صور الاشتباه الاشتباه في الهيئات، مثل الاشتباه الذي وقع للعلماء في هيئة بروك البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد الرجل على هيئة تشبه هيئة بروك البعير، وهذه الهيئة التي لا يعرف بروك البعير قد تشتبه عليه. وسبب الاشتباه لأنه جاء في الحديث قلب، فقال إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير، بروك البعير أنه يقدم يديه، فحصل اشتباه، حل هذا الاشتباه واضح أن تنظر إلى هيئة بروك البعير، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ينهى عن بروك البعير، وهذا يرجع إلى الأصل، يعني نهى أن يفترش الرجل يديه كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، وبروك كبروك البعير، وهذا يرجع لأصل. دائما الأمور إذا عرفت أصولها يسر. لماذا نهينا عن بروك البعير وإقعاء كإقعاء الكلب؟ حتى يبقى المحافظة على هذا الجنس لا يتشبه بالحيوان، هذا من حيث المحافظة على جنس الإنسان. هذا الدين عظيم، جاء بالمحافظة على جنس الإنسان وعلى هيئته، فلا يتشبه بالحيوانات. والمحافظة على الجنس أيضا نهي عن التشبه الرجل بالنساء والنساء بالرجال. أيضا المحافظة على الدين، نهينا عن التشبه باليهود والنصارى والكفار، محافظة على الدين. فجاء هذا الدين بنظام عظيم، وهو أن تبقى محافظا على جنسك، على دينك، على أخلاقك، كل هذه الأمور. ما نهي أو ما نهى الشارع عن بروك كبروك البعير لأن هذه الهيئة تشبه بروك البعير، وبروك البعير معروف هو أنه يقدم يديه، فحصل قلب للراوي أشكل هذا على بعض أهل العلم، فالذي يعرف بروك البعير قال هذا قلب في الحديث. من أين جاء هذا الاختلاف؟ اختلاف في الهيئة، وهي هيئة بروك البعير. نعم. قال المؤلف حفظه الله: خامسا الاشتباه في الزمان، كالاشتباه في عدم تمييز النهار من الليل، إما للاشتباه في طلوع الفجر من عدمه في أول النهار، وإما للاشتباه في غروب الشمس من عدمه في آخر النهار. وللاشتباه في هذه المسألة أثره المعروف عند الفقهاء في حال من أكل أو شرب في هذين الوقتين، وأثر ذلك في صحة الصيام من عدمه. نعم، هنا الاشتباه في الزمان، كالاشتباه في عدم تميز النهار من الليل، للاشتباه في طلوع الفجر من عدمه وغروب الشمس من عدمها، وهذا له أثره في صحة الصيام. وأيضا تفصيل العلماء في ذلك في أن الأصل هو بقاء الليل عند الفجر، والأصل هو بقاء النهار عند غروب الشمس، فلا يخرج عن الأصل إلا بيقين، والذي لا ينظر إلى هذا قد يعذر أو لا يعذر، والذي يفرق يراعي هذه الفروق. نعم. قال المؤلف حفظه الله: سادساً الاشتباه في المكان، كالاشتباه في حدود الحرمين، وما وقع للعلماء من اختلاف بسببه في تمييز الحل من الحرم هي في مكة والمدينة، ولذا اعتنى ولاة الأمور في هذه البلاد وفقهم الله في الفترة المتأخرة بتشكيل اللجان المتخصصة التي درست هذا الموضوع دراسة موسعة، ثم قامت بوضع علامات مميزة لحدود الحرمين في مكة والمدينة بحسب ما ظهر لها، وكالاشتباه في حدود الأراضي والأملاك الخاصة أو العامة عن غيرها من الأملاك الأخرى، وما ينتج عنه من اختلاف وخصومات بسبب هذا الاشتباه بين أصحاب هذه الأراضي. ولهذا جاء الوعيد الشديد في الشرع على تغيير منار الأرض، كما في الحديث الصحيح: لعن الله من غير منار الأرض. وإنما ترتب هذا الوعيد الشديد على تغيير منار الأرض لما يحصل بسببه من اشتباه وعدم تميز الحقوق. نعم، من صور الاشتباه الاشتباه في المكان، وهذا له صور كثيرة، كالاشتباه في حدود الحرمين وما يترتب على ذلك من الأحكام، والاشتباه في حدود الأراضي والأملاك، ولهذا جاء الوعيد في لعن من غير منار الأرض، لأنه تختلط الأملاك بسبب تغيير منار الأرض، وهكذا تحصل القضايا الكبيرة المحقدة في المحاكم بسبب عدم التمييز بين الأراضي والأملاك لاختلاط هذه الحقوق، اختلاط هذا الملك بالملك الآخر. نعم. قال المؤلف حفظه الله سابعاً: الاشتباه في الأحكام كالاشتباه في حكم بعض المسائل، وأكثر ما يقع الاشتباه بين المستحب والواجب وبين المكروه والمحرم، وذلك لقرب ما بينهما من حيث درجة المشروعية أو المنع، ويقل الاشتباه بين المحرم والواجب لبعد ما بينهما خاصة في المحرمات الظاهرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. من صور الاشتباه الاشتباه في الأحكام، كالاشتباه في حكم مسألتين يظن أن هذه كتلك، وهذا يحصل إذا ما تقارب الأمران في درجة المشروعية في المشروع ودرجة المحرمية في الممنوع، كالاشتباه الذي يقع كثيراً بين أهل العلم بين الواجب والمستحب، لأن كل منهما مأمور به، وبين المحرم والمكروه لأن كل منهما منهي عنه، وقل أن يشتبه الأمر بين محرم وبين واجب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، حرام منهي عنه بين، والحلال بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، ولم يقل أكثر الناس كما يظن البعض أن أكثر الناس لا يعلم، قال كثير من الناس، قال بعض العلماء ويعلمها كثير. فهذا اشتباه بين الأحكام، وهذا خطأ العلماء كما يعني هو معروف، فالعلماء لا يجهلون، لكن يحصل بينهم اشتباه في هذه المسائل لسبب من أسباب الاشتباه على ما ذكرنا صوره. نعم. قال المؤلف حفظه الله ثامناً: الاشتباه في التقسيم، فإن بعض الحقائق الشرعية واللغوية تدخل تحتها أقسام، فيشتبه هذا الأمر على بعض الناس ولا يتصور القسمة، ويظن أن الشيء واحد وهو منقسم، كانقسام الإيمان إلى مطلق الإيمان وهو الأصل، والإيمان المطلق وهو الكمال، والتكفير إلى أكبر وأصغر، وإلى تكفير مطلق وتكفير معين، وكذا الشرك والنفاق والفسق والظلم، كل واحد منها منقسم إلى أكبر وأصغر. نعم. النوع الثامن من الاشتباه الاشتباه في التقسيم، والتقسيم فن من فنون العلم له أصوله وتدرك به الحقائق، لأن بعض الناس يظن أن التقسيم لا يكون إلا بين جنسين، مثل نقول المخلوقات إما ملائكة، المخلوقات التي تعقل إما ملائكة وجن أو إنس، ولكن هناك تقسيم باعتبار الأصل والحقيقة الكاملة، وهذا مثل في الصلاة ومثل في الطهارة وكذلك في الإيمان. ولهذا لما اشتبه هذا الأمر على بعض الناس لم يفرقوا بين المنفي والمثبت، ففي بعض النصوص ينفى الإيمان مع وجود المعصية، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأحياناً يثبت الإيمان مع وجود المعصية، كما في قصة الرجل الذي جلد مرارا فلعنه رجل فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فدل على ثبات الإيمان لهذا وعلى درجة عالية من الإيمان، فكيف ينفى الإيمان عن هذا؟ فسلك الوعيدية مسلك تغليب النفي، فقالوا النصوص تدل على نفي الإيمان عن العاصي، فالعاصي كافر. وأخذ المرجئة بالطرف الآخر بالنصوص المثبتة، قالوا العاصي مؤمن كامل الإيمان، والصحيح هو الفرق بين أصل الإيمان وبين كمانه. وهكذا الكفر، يعني من الطوائف من الأمة من كفروا بكل لفظ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فاحتج به الخوارج على أن قتل المسلم كفر، وقال في النساء يكفرن العشير، قال والمرأة إذا كفرت زوجها خرجت من الدين. وهذا وقع في كثير من الشباب المتعجلين، أنهم يظنون أن الكفر على درجة، الكفر والظلم والفسق ليست على درجة واحدة، بل حتى التقوى ليست على درجة واحدة. هناك أصل للتقوى، كل مسلم متقي، ولكن الحقيقة الكاملة للتقوى هي التي تمنع من المعصية. كذلك العلم له أصل وله كمان، إلى غير ذلك من صور التقسيم. حتى من المسائل التي خاض فيها كثير من المتأخرين دائما نمثل بها مسألة الهجر، فظنوا أن الهجر على درجة واحدة وأنه من باب واحد، والهجر يتنوع، تتنوع صوره وتتفاوت أحكامه بحسب أحوال من ينزل عليهم. وذكرنا التفاوت في الأحوال، واشتبه عليهم مقصود الشارع من الهجر، فظنوا أن الهجر هو حكم شرعي كالحدود ينزل على المخالف. وقلت مرة لبعض هؤلاء تأملوا نزلت الحدود في من في العصا، حد الزنا وحد الشرب وحد القذف، لماذا لم ينزل حد البدعة؟ والبدعة أشد من المعصية، لماذا لا يكون المبتدع يعني معاقب بحد شرعي ثابت، يجلد مثلا كذا جلدة ويغرب؟ هذا من حكمة الله، المبتدع قد يشتبه عليه الأمر وهو ليس كالعاصي، فالعاصي يعلم أنه مقصر فعقوبته أن يعاقب فينزجر، والمبتدع لو جلدته وسجنته ما انتفع، لأنه يظن أنه مصيب وأن الذي يعاقبه هو عدو للدين. ولهذا كان العلاج الشرعي لهؤلاء المجادلة بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. وهكذا عندما يأتي أحد أبنائك الآن يفعل الشيء فتقول له لما تفعل كذا، فيقول يا أبي هذا جائز، لماذا؟ قال أنا رأيت الناس يفعلون، العالم الفلاني يقول كذا، ويأتي يضربه ضربا مبرحا وهو يظن أنه مصيب وأن والده متشدد، بيّن له أزل عنها الشبهة سينتهي. وآخر لا، يرتكب المخالفة تقول لماذا؟ قال يا أبي أنا أعرف أنها معصية ولكن سامحني، رأيت من التهم قد تعاقبه. فليس الناس على درجة واحدة في هذا الأمر، والذي لا يراعي هذا سيقع في أوهام كثيرة، سواء مما يتعلق بالأحكام أو يتعلق بالمعاملة. ولهذا نقول أن الحكمة تدخل في كل شيء، في كل شيء من حياتنا، فالحكمة معتبرة في كل هذه الأمور. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الركن الثاني من أركان الحكمة، وهو تنزيل الأحكام على الأشياء بحسب اختلاف الأحوال، وقوام هذا الركن ومداره على تنزيل الأحكام على الأشياء بحسب اختلاف الأحوال وأوجه المفارقات، ومبناه على ضبط أصلين: الأصل الأول معرفة الأحكام الشرعية والآداب المرعية في المعاملات، ويتحقق بمعرفة الأحكام الشرعية والآداب المرعية عند ذوي العلم والحكمة في الأخلاق والمعاملات، وتفصيل ذلك على النحو الآتي: أولاً، معرفة الأحكام الشرعية، وهذا يتطلب معرفة الأحكام المطلقة وأحكام المخاطبين بالشريعة بحسب اختلاف الأحوال، فيعلم أحكام الشريعة العامة كمراتب الدين، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وكذا معرفة أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان وشعب الإيمان وانقسامها إلى واجب ومستحب، ومعرفة الكمال الواجب للإيمان والكمال المستحب، كما يعلم حقيقة التقوى والبر ومرتبة الرسالة ومرتبة النبوة ومرتبة الولاية، ويعلم أحكام المخاطبين المتنوعة بحسب تنوع الأحوال، فيعلم أحكام المسلمين وأحكام الكفار، فيعلم أحكام المسلمين بحسب اختلاف أحوالهم ومراتبهم على ما دلت عليه النصوص من مفارقة بين متبع ومبتدع، ومطيع وعاصي، وصاحب تأويل من عدمه، وصاحب شبهة أو شهوة، ومتعمد وناس، وعالم وجاهل، وحاكم ومحكوم، وكبير وصغير، وذكر وأنثى، وعاقل ومجنون، ورشيد وسفيه، كما يعلم تفاصيل أحكام الكفار وما بينهم من افتراق بحسب انقسامهم إلى أهل كتاب ومن عداهم، وانقسامهم باعتبار آخر إلى أهل حرب وذمة أو عهد أو أمان. نعم، هذا هو الركن الثاني من ركني الحكمة، وهو تنزيل الأحكام بحسب اختلاف الأحوال، فإن اختلاف الأحوال مؤثر في الأحكام، ولهذا يقول العلماء إن الأحكام تتنوع بتنوع الأحوال، وهذا من حكمة الله عز وجل أن هذه الأحكام لم تكن على درجة واحدة، وإنما كانت هذه الأحكام متنوعة بتنوع أحوال الناس. ومبنى هذا الركن على ضبط أصلين: الأصل الأول معرفة الأحكام الشرعية والآداب المرعية في المعاملات، لأن عامة ما يتعلق بأحكام الناس إما أن يكون من الأحكام الشرعية أو آداب المعاملة، وهذا يتحقق بمعرفة الأحكام الشرعية والآداب المرعية عند أهل العلم والحكمة في الأخلاق والمعاملات، وتفصيل ذلك على النحو الآتي: أولاً، معرفة الأحكام الشرعية، وهذا يتطلب معرفة الأحكام المطلقة وأحكام المخاطبين بالشريعة بحسب اختلاف الأحوال، فالأحكام المطلقة التي جاء بها الشرع جاءت أيضاً أحكام أخرى مبينة للشروط والضوابط المتعلقة بأحكام المعينين، ولهذا العلماء يقولون إن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، فجاء الأمر الشرعي مثلاً بالقيام مع القدرة في الصلاة الواجبة، وعذر من لا يستطيع، فأصبحت صلاة الجالس مع القدرة عن القيام صحيحة، وصلاة الجالس مع القدرة على القيام باطلة، هذا في ماذا؟ في الفريضة، وأما في النافلة فكل منهما صلاته صحيحة، فالذي لا يراعي الفرق بين الفريضة والنافلة في هذا سيخطئ، والذي لا يراعي الفرق بين حال العاجز وحال القادر سيخطئ، وهكذا. فالأحكام الشرعية التي جاءت بالتقسيمات مثل انقسام هذا الدين إلى إسلام وإيمان وإحسان وكذلك انقسام الأحكام الشرعية إلى واجب ومستحب سيقع في خطأ، وهذا في باب التربية وباب التوجيه. فالواجب متحتم والمستحب يوجه إليه، ولهذا من الأخطاء الآن في التربية أن بعض الناس يريد أن يحمل أبناءه على المستحب، فإذا قصر عاقبه، وهذا لا يجوز شرعا أن تعاقب على ترك مستحب. وهذا التشديد ولد نفور ويعني تنفير لهؤلاء الشباب. ومن فقه العلماء أنهم يدركون هذا. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الضرب على التقصير في حفظ القرآن، قال لا يجوز لأن هذا مستحب. وسئل شيخ الإسلام، لاحظوا فقه العلماء، عن حكم حفظ القرآن، قال لا يجب منه إلا ما تصح به الصلاة، الصلاة تصح بقراءة الفاتحة، وما بعد ذلك هو مستحب. فالعلماء يراعون هذا الأمر، والذي لا يراعي هذا الأمر سيقع في خطأ. أذكر أن أحد الشباب الذين فيهم خير لما أراد أن يتزوج سألني سؤالا، فقال أنا أريد أن أسلك بزوجتي مسلك الزهد، نبدأ حياتنا بالزهد. فقلت له لو فعلت هذا لأثمت، وأظن ستخسر زوجتك. لاحظوا الآن، هو ظن أن زوجته كنفسه، زوجتك هذه يجب عليك النفقة بالمثل، فلو قصرت في هذا تطلب الزهد تكون قد طلبت فضيلة بترك واجب. فنصحته بترك ذلك، ثم يسر الله له وتزوج ورزق ذرية وأصبح من أبنائه طلبة علم. فقلت لأحد أبنائه والدك استشارني في هذا الأمر، قلت له كذا، وترك ما أراد، وها أنت الآن الحمد لله ثمر من ثمار يعني هذا الرجل الصالح. لكن لما وجه للمسلك الصحيح، ولو ربما لو سلك المسلك الآخر لفقد هذه الزوجة وأضاع حياته بماذا؟ باشتباه. فقلت له أنت إذا زهدت في الدنيا ورأتك زوجتك زاهدا وأحبت الزهد هذا لها، لكن لا يجوز لك. بعض الناس يريد أبناؤه أن يقوموا بجانبه يقوم الليل وأن يحفظ القرآن، رغبهم كما رغب الله، ولا تعاقب على ما وسع الله فيه. هذه أخطاء في التربية يقع الناس فيها، فأنت قد تلتزم بأشياء كثيرة لا تجب عليك لكن لرغبة منك، فلا تكره الأبناء على ما ليس لهم فيه رغبة، ولكن رغبهم كما رغب الله، ولا تعاقب إلا على ما عاقب عليه الله عز وجل. أيضا مفارقة أحوال الناس يعني في هذا الدين، منهم المبتدع ومنهم الجاهل ومنهم صاحب الشبهة ومنهم صاحب الشهوة. فبعض الآن الوعاظ يخاطب الناس مخاطبة الوعظ، والوعظ هذا ينفع لمن ويصلح لمن؟ للعاصي. وأما صاحب البدعة فهذا يحتاج لماذا؟ للمناظرة والمجادلة حتى يتبين له. فلا يخاطب الناس كلهم مخاطبة الكبير والصغير، لو خاطبت الكبير مخاطبة الصغير يعني هذا لا يليق. كذلك مخاطبة الذكر والأنثى يعني حتى من المروءة الآن. وأنا أقول دائما هذا للدعاة المشتغلين بالدعوة، عندما تتصل امرأة يتصل رجل، لا ينبغي أن يكون خطابك للمرأة كخطابك للرجل، فقد تتبسط مع الرجل وأنت غير متهم، لكن لو تبسطت مع المرأة لاتهمت. وهذا من مراعاة الفوارق. وهكذا الابن الصغير تخاطبه يا بني، قد يتصل عليك شيخ كبير تقول يا عم، وأنت شيخ مفتي. كذلك يعني عندما يأتي رجل مجنون، رجل عاقل، تخاطب هذا خطاب يناسبه، هذا يعني تخاطب المجنون كأنما تخاطب صبي أو طفل عمره 5 سنوات، وقد ينصرف بأدنى كلمة، تقول له اذهب من هذا الطريق أو اذهب هنا وينصرف. وبعض الناس يخاطبه يظن أن كل من تقدم به السن أنه يعقل. كذلك من الاشتباه اللي وقع لكثير من الناس عدم التفريق بين الأحكام المطلقة وأحكام المعينين، فيظن كل وصف نزل على أو كل حكم نزل على وصف أنه يتنزل على المعينين، وهكذا أقوال السلف أنهم إذا كفروا بشيء يظن أن كل من قال به كفر، وهذا هكذا ما ورد في الوعيد في المرأة إذا خرجت متعطرة قال إلعنهن فإنهن ملعونات، فيأتي شاب في السوق كل مرأة رابطة قال لعنك الله وأخذ، فهذا مسكين فهم النص على غير وجه، واللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين، قد تكون هذه جاهلة وقد يكون يعني وقع عليها الطيب يعني بغير إرادة منها أو أمور كثيرة لا يعلمها الإنسان. نعم. قال المؤلف حفظه الله: ثانياً الآداب المرعية في المعاملات، ويتطلب معرفة الآداب المحمودة في المعاملات والأخلاق، كآداب المجالسة والسلام ودخول المجلس والخروج منه، وآداب الكلام والإنصات والتخاطب والحوار والصمت وحسن السمت والبساطة والبشاشة والحلم والصبر والعفو والصفح وحسن الظن والشجاعة والعدل والحزم وقوة العزيمة والرفق واللين والجود والكرم وغيرها من الآداب الفاضلة، كما يكون عارفاً بآداب معاملة الناس على اختلاف مراتبهم وأحوالهم من حاكم ومحكوم وعالم ومتعلم وكبير وصغير وشريف ووضيع وراشد وسفيه وذكر وأنثى وغيرها من أوجه الاختلاف في مراتب الناس، فيعامل كل أصحاب مرتبة بما يناسبه. نعم، مراعاة الآداب في المعاملات، وهذا يتطلب معرفة الآداب المحمودة في المعاملات والأخلاق، كآداب المجالسة والسلام ودخول المجلس والخروج منه، وكذلك الأخلاق الفاضلة كالإنصات والشجاعة والحلم والصبر والعزيمة والرفق واللين والشدة في موطنها، متى يستخدم هذا ومتى يستخدم هذا، ومراعاة هذه الآداب وأحكامها، وكذلك معاملة أو تفاوت أحوال الناس في المجلس من عالم ومتعلم وجاهل أو ذكر أو أنثى إلى غير ذلك من أحوال الناس في ذلك المجلس، وما يعامل به هذا من المعاملة التي تناسبه، كتقدم سن أو رجل له شرف وفضل أو حاكم. نعم. نتوقف الآن استعداد للصلاة، ونكمل درسنا إن شاء الله غدا بحول الله في مثل هذا الوقت، والله أعلم. الموعد الذي بعد المغرب يكون للإجابة على الأسئلة في لقاء مفتوح لسماع الأسئلة من الإخوة. نعم.